السؤال رقم 18. وضع مصاب فاقد للوعي في وضع الضمان الجانبي يمكن من تجنب ألف الاختناق، ب الإغماء، جيم التقيؤات. أعيد: وضع مصاب فاقد للوعي في وضع الضمان الجانبي يمكن من تجنب ألف الاختناق، ب الإغماء، جيم التقيؤات.